الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا سأل سائل أي أمة تسمى أمة الوفاء، أجاب الجميع دون تردد إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصور الواضحة لهذا الخلق الجميل تتضح في أننا نرد خيرا صنعه فينا جدنا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو الذي سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، ولذلك نحن نصلي عليه وعلى آله كما نصلي على سيدنا محمد وعلى آله في كل صلاة. على الأقل 5 مرات في اليوم نرد كأمة وفاء لهذا الإنسان العظيم ما أسمانا به في الدرجة الأولى. ثم بعض من شعائر الله عز وجل نترسم خطى الخليل عليه السلام، ثم أمة وفاء في أننا نصدق بكل الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت عليهم من قبل في حين ينكرها البعض أو ينكرنا البعض ولا يريد أن يعترف بنا، لكن الوفاء أصل أصيل في أمة رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. لكن السؤال، هل ما زالت الأمة فيها هذا الخلق؟ يعني هل الخلف أوفياء كالسلف؟ أولا، الوفاء صورة واضحة من صور الجود والعطاء والكرم، فلا يكون عكس الوفاء نقض العهد، لا، قد يكون في صورة ضيقة، لكن عكس الوفاء البخل. وقد يتعجب إنسان يقول إن البخل عكسه الكرم. الوفاء كرم، كرم أخلاقي، كرم أن أكرم من كرمني وأكرمني. هل نحن بخلاء أم كرماء؟ هذا السؤال. أولا، احنا عندنا في الخلف بخل اقتصادي، نجد أن دولنا الثرية إذا أعطت 1,000,000 وهو قليل ضخمته آلة الإعلام فصيرته 1,000,000,000. إذا أعطى الثري 1,000,000 نشر الموضوع على الشبكة العنقودية وعلى الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام المختلفة على أنه 10,000,000 وليس 1,000,000. فعندنا بخل اقتصادي. الله عز وجل قسم الناس قسمين، أغنياء وفقراء. إذا رأيت فقير في أي دولة مسلمة اعلم أن الأغنياء صاروا يبخلون بما عندهم. وأنا أدعو إخواننا الأغنياء كأفراد وجماعات ودول ألا يخرجوا زكاة مالهم فحسب، لأن الكريم في عالمنا يعلم أن أمامه 10 من الأغنياء لا يخرجون لا زكاة المال ولا صدقات. فوجب على كل ثري ودولة غنية يتقي أناسها رب العباد عز وجل أن يضاعفوا ليس زكاة المال فحسب وإنما يعطون زكوات. المشكلة أنه لا يخرج إلا 2.5% على فرض أنه ملتزم. أنا أدعوه إلى 5%، أدعوه إلى 7%، أدعوه إلى 9%، أدعوه إلى أن يتاجر مع الله عز وجل، أدعوه أن يكون عثمانيا نزعة. سيدنا عثمان بن عفان لما قحطت المدينة عاما وجاءته تجارة الشام، ذهب إليه كل تجار المدينة وأرادوا أن يقتنصوا هذه التجارة التي جاءت في زمن ركود اقتصادي. قالوا يا عثمان نريد أن نشتري. قال أنا لا أبيع، هو تاجر. قال نعطيك ضعف ثمنها. قال جاءني من يعطيني أكثر. قال نعطيك 3 أضعاف. قال أتاني من يعطيني أكثر. نظر التجار بعضهم لبعض وهم معروفين في المدينة، قالوا لا تجار في المدينة غيرنا، احنا كل التجار في المدينة نحن، فمن جاء يعطيك؟ قال وعدني ربي إن تصدقت بها أعطاني 10 أضعاف، هل عندكم من يعطيني؟ لو أن أنا لا أقول أن احنا عثمان بن عفان، لا، ولا ذرة تراب تدوسها قدم عثمان رضي الله عنه، أنا أقول للثري وللدول الغنية يعني زحزحوها، زحزحكم الله بعيدا عن النار، زحزحوها قليلا، بدل 2.5 خليها 5، خليها 7، وهذا هو المحفوظ عندك. يا ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو الذي يبقى. يا عائشة هل بقي من الشاة شيء؟ قالت لا يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وبقي الذراع، يعني حجزنا الذراع لك وكلها ذهبت للفقراء يعني. قال بل لقد بقيت كلها وذهب الذراع، يعني بقيت كلها عند الله. المصيبة أننا نحفظ، بالله عليكم في واحد ما سمع هذا الحديث من قبل؟ في حد منكم صغيرا أو كبير، رجل أو امرأة، سبحان الله، عالم أو عام إلا ويحفظ هذا؟ لكن إحنا في الحفظ ما شاء الله، في التطبيق المسألة صعبة. ولذلك الصحابة لما سمع الرجل من أبي ذر سورة الزلزلة وأراد أبو ذر أن يعلمه الإسلام وهو لسه داخل في الإسلام جديد، فلما قرأ عليه سورة الزلزلة وبلغ نهايتها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، استعبر الرجل، بكى، تأثر. قال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ يعني في الخير عنده بمثقال الذرة، وفي الشر يوزن أيضا بمثقال الذرة؟ قال نعم. قال كفاني في الإسلام تعليما، وعاد الرجل مستقيما على طريق الله بآية من كتاب الله عز وجل. وإحنا ما شاء الله نسائكم أغلبهن يحفظن القرآن، وما حفظنا عرض أزواجهن، وما حفظنا أسرار البيوت، لأنها عبارة عن كاسيت أو قرص مدمج، حفظت القرآن وما حفظت فهما لكتاب الله ولا تطبيقا عمليا، وكذلك رجلها. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. عندنا بخل اقتصادي، عندنا بخل دعوي، لا نوفي حق الدعوة. لم أرى في العالم الإسلامي أن واحد كده يأتي ويعمل جامعة للدعوة، جامعة الدعوة. عندنا جامعات ما شاء الله في الاقتصاد وفي الطب وفي الاندوشي، طيب جميل، ويريد سبحان الله ما ننفقه على أبنائنا، يعني اللي بننفقه على ولد من الأولاد في سنة واحدة، الواحد منا تزوج وأقام بيت وفتح بيت بربع ما دفع على الولد في عام واحد، فما بال في 25 سنة، سبحان الله. يعني هذه الجامعات وكل شيء طيب، ما رأينا أن نأتي بكلية دعوة متخصصة، كلية دعوة نخرج منها الدعاة لهذا العالم، ندعو أولا المسلمين إلى الإسلام عن طريق دعاة يفهمون حقائق الأمور، وندعو غير المسلمين إلى الإسلام بسلوكنا وفهمنا للغاتهم وأدبهم، يدرس لغة القوم، يدرس علم التقنيات الحديثة، يدرس، ندرس للداعية علم النفس وعلم الاجتماع وعلم المنطق، نعلمه علم الحاسوب، فقه اللغات المختلفة، الأدب العالمي المقارن، يجب أن يعني يحيط بهذا كله. فإذا تكلم عن الإسلام تكلم وهو واقف على أرضية صلبة. اما ان يعني سبحان الله اصبح الاسلام عند كثير منا عبارة عن يعني شيء من التعبد وشيء من نقد بعضنا لبعض وشيء من هذا ثوبه طويل وهذه لحيته محلوقة وهذا شعره كذا وكذا. هذه كارثتنا عندما نهتم بالقشور ولا ندخل في داخل الموضوع. أنا أقول إن من الصدقات الجارية أن يأتي أثرياؤنا وينشئوا في كل دولة جامعة كبيرة للدعوة تتخصص في دعوة الناس للإسلام، وأول من يدعى للإسلام المسلمون أنفسهم، نفس المسلمين. احنا عايزين دعوة، عايزين بداية جديدة. بالله عليكم، أنت تواجه في التاريخ عصرا مكيا وعصرا مدنيا، هل يستطيع واحد منا أن يقول لي نحن الآن نعيش في العصر المكي أو في العصر المدني؟ احنا ظاهريا نعيش في العصر المدني ظاهريا، لكن حقيقة الأمر ما خرجنا من دار الأرقم. حتى دار الأرقم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة فيها العقيدة ما كلفهم لا بصلاة ولا زكاة ولا صيام، ولكن فهمهم مقتضى لا إله إلا الله. والله لو فهمنا مقتضى لا إله إلا الله التي فهمها أبو لهب وفهمها أبو جهل، فهموا أن لا إله إلا الله دي لها تبعات، فخشوا أن يدخلوا في الإسلام لأن تبعات لا إله إلا الله سوف تلحقهم. أما نحن نرى بعض من زعمائنا على مدى 50 سنة يصلون معنا الأعياد ويصلون معنا في المناسبات ونراهم سبحان الله، ولكن تكتشف في الآخر أنهم امتصوا دماء الشعوب وظلموا الشعوب وقتلوا الشعوب وتنصلوا من المسؤولية. بالله عليه، هل هذا يشار إليه يوم القيامة ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا من أتباعي الذين آمنوا بي وآمنوا برب العباد وبالقرآن سبحان الله دستورا؟ ماذا يقول هؤلاء لرب العباد عز وجل؟ دخل رجل على عبد الملك بن مروان قال له عظني يا أبا حازم، قال يا أمير المؤمنين صل إلى كل ذي حق حقه. فقال عبد الملك فإن لم أستطيع، قال دعها لمن يستطيع. لا مجاملة، أنت لا تستطيع دعها لمن يستطيع، أنت لا تستطيع أن تدير المؤسسة تنحى ابتعد، أما أن تقتل الناس وتظلم الناس. وبعدين سبحان الله القنابل والرصاص اللي تقتل به الشعوب، الذي دفع هذا المال هم الشعوب أنفسهم، فماذا يقولون لله عز وجل؟ احنا عندنا شح في الاقتصادي، عندنا شح دعوي، عندنا شح تربوي. هؤلاء الظالمين إنما هم تربية أسر منحلة، لأن هؤلاء ما ظلموا إلا لانحلال تربيتهم صغارا سبحان الله. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز للحسن في وضوح كامل لما تولى الإمارة، عمر يخاف الله عز وجل، قال يا بصري بمن استعين؟ أنا عايز ناس تعيني على أمر الحكم. قال له يا أمير المؤمنين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، أهل الدين بعيدين تماما عن الكراسي، وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. فتبسم عمر قال أهل الدين لا حاجة لهم بي، وأهل الدنيا لا حاجة لي أنا بهم، فبمن؟ ما هو يا الناس يا إما أهل دين يا أهل دنيا. قال الحسن عليك بأهل الشرف، أولاد الناس، أولاد البيوتات، الناس اللي السيرة الذاتية معروفة أنه إنسان يخاف الله، يحافظ على الوطن، يحافظ على أمنه، لا يأكل حراما، حتى من باب الأخلاق ومن باب أن يخاف على سمعة قبيلته وسمعة عائلته، ناهيك أنه يخاف رب العباد سبحانه. عليك بأهل الشرف فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. حتى لما وجد عمر أن واليه على البحرين أبو هريرة، ولي على البحرين أبو هريرة، فانتشر أن أبا هريرة عنده قطيع من إبل، أرسل إليه عمر على الفور يسأله من أين هذا القطيع؟ قال من تجارتي يا أمير المؤمنين. قال إن الذي يتولى أمرا لا يتاجر، ارجع إلى مكانك، نحن لا نشك في ذمتك يا أبا هريرة، فأنت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول مات عنك وهو عنك راضي. قال أقلني يا أمير المؤمنين. فتلعثم عمر، أبو هريرة يطلب الاستقالة، اهتز عمر، لما يا أبا هريرة؟ قال لا أتولى أمر مسلمين بعد. لما يا أبا هريرة؟ لقد تولاها يوسف، يريد أن يشجعه على العودة. قال يوسف نبي ابن نبي، ورسول ابن رسول وصديق ابن صديق. أما أبو هريرة عندما يجد عنده بعيرا أو بعيرين ينتهك عرضه ويشك في ذمته، والله لا ألي أمر مسلمين طالما صرت على قيد الحياة. خاف أبو هريرة من المسؤولية. بكى عمر وقال أتتركني وحدي يا أبا هر؟ يعني معقول هذا الكلام؟ يعني أنا عايز الأمناء والشرفاء هم الذين يتولون الأمور. عندئذ قال لتتحمل ما يعني ما وكلك الله به يا أمير المؤمنين، كان الله في عونك. واستقال أبو هريرة مخافة أن يخطئ، مخافة أن يتعدى الحدود. نسأل الله سبحانه أن يفهمنا ديننا وأن يرجعنا إليه ويردنا إليه ردا جميلا حسنا. احنا عندنا شح في التربية، ليس عندنا وفاء للتربية، ليس عندنا وفاء للدعوة، ليس عندنا وفاء للاقتصاد الذي يجب أن نوظفه توظيفا كاملا. عندنا فهم مغلوط عجيب. نساؤنا العربيات بالذات، المجتمع العربي ما ينفقنه على تلطيخ الوجوه وصبغ الشفاه وطباء الأظافر، لو أنه على مدى 20 سنة الماضية كنا عملنا وكالة أكبر من وكالة ناسا بنفس الأموال. لكن للأسف الشديد يعني لطخوا وجوههم وسبحان صارت وجوههم ملطخة وشفاههم مبطرخة وثيابهم مضمخة، ولكن أخلاقهم سبحان الله يعني نسبة الطلاق في بعض الدول العربية وصلت إلى 56%. وصلت إحدى الدول أن كان من أعوام كل 6 دقائق حالة طلاق، أصبح الآن في بلد معين كل 2 دقيقة حالة طلاق، في الساعة في 32 حالة طلاق. لماذا؟ لأن احنا صبغنا وجوهنا بالأبيض والأسمر والأحمر، وإن قلوبنا صبغناها بسواد شح التربية وشح السلوك والهوى الذي يميل الأب والأم ناحية الولد أو ناحية البنت، فأصبحت البيوت هذا هو الذي أمامنا للأسف الشديد. شح في صغير الأمر وكبيره، شح في التعليم، شح في الأولويات التي يجب أن ننظر إليها. أحبتي في الله، نريد أن نعود أن نكون أمة وفاء، لكن المصلي الآن سوف يقول الشيخ يحملنا فوق الطاقة، ما ذنبنا نحن؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، المسلم الحقيقي هو الذي تتضح أمامه أولويات الفقه. فأنت اليوم عندما تعود إلى بيتك بعد كل جمعة يجب أن تسأل نفسك، أنا على خلال أو في خلال أسبوع كامل هل أخذتني الحياة برتابتها وغمارها ودخلت في بحر الأحداث ونسيت أنني قادم على رب العباد ليسألني ماذا قدمت لدين الله؟ وعمر الله يرضى عليه يقول يدخل الرجل علي فيعجبني فأسأله ماذا قدمت للإسلام؟ فيقول قدمت كذا وكذا. أقول له جزاك الله خيرا، وعندما لا أراه قد قدم للإسلام شيئا أقول لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. نحن إما أهل وفاء أو أهل شح وبخل. الإنسان الشحيح هو الذي لا يقدم أمر دينه على أمر دنياه، ويقدم منافعه الخاصة على المنافع العامة. وإذا قدم المسلم منفعته الشخصية على منفعة الإسلام والله خسر الدنيا والآخرة. يعني بالله عليك، خلق الخضر عليه السلام لما خرق السفينة هذا خلق كرم. لماذا؟ يريد أن يبقي السفينة لأصحابها المساكين، عايز يبقي السفينة لأصحابها، فخرقها لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. لماذا لم ينشرح صدر الكريم عليه السلام عندما رأى الخضر يقيم الجدار؟ لأنها قرية بخيلة فأبوا أن يضيفوهما، أبوا الشح، شح في المال، الشح في الكلمة الطيبة، الشح في الابتسامة، الشح في المعاملة الحسنة، الشح في أن نقترب من الحلال وأن نبتعد عن الحرام. الله يا إخوة المسلم الحقيقي مسلم يحمل هم الإسلام ويحمل هم المسلمين، لأن الآن اتضحت الصورة، ليس أعداؤنا خارج وطننا العربي والإسلامي، لا، أعداؤنا يسكنون معنا، فهم بنو عمومتنا وبنو خؤولتنا وبعض من قياداتنا، كل هؤلاء أصبح إما مسلم أو كاره للإسلام. هكذا أصبح العرب والمسلمين في هذا يعني في هذا الفيصل صفحتان متقابلتان، إما مسلم ملتزم أو كاره لدين الله عز وجل. الآن نغمة الملحدين اللي يسمون نفسهم بالعلمانيين والليبراليين وغيرهم، ما علاقة الإسلام بالاقتصاد؟ ما علاقة الإسلام بالفن؟ ما علاقة الإسلام بالأدب؟ ما علاقة الإسلام بالتعليم؟ طب إذا نزعت الإسلام من الإعلام سوف ترى عاريات يقدمنا لك نشرة الأخبار، هو نزع الإعلام، نزع الدين من الإعلام، لن تجد من يذكرك بالله. بعض مديري القنوات يضعون البرامج الدينية في وقت يسمى إعلاميا الوقت الميت، يعني الثانية ظهرا، كنا الرجل في العمل والمرأة في المطبخ، إذا كان فيه لسه نساء عندكم بيروحوا المطبخ وكلهم في العمل، المهم كله في العمل مش حد لا أحد يرى، سبحان الله. بعدين الساعة 2 بالليل، طب 2 بالليل دي الملتزم نائم عشان يصحى بعد ساعتين يصلي، وغير الملتزم عنده القناة رقم كذا والقناة رقم كذا. هذه إذا نزع الدين من الإعلام، فبالله عليك إذا نزع الدين من التعليم، مدرس الولد نظرية كارل ماركس ونظرية فرويد في علم النفس وهذه النظريات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كلموا عن ديكارت الذي كان يقول الله مات والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا يدرس لأبنائنا في كلية الأداب أو في قسم الفلسفة، واحتمال المدرس أو المعلم علماني فهو يشهد في هذه القضية. إذا نزعنا الإسلام من التعليم مصيبة، إذا نزعناه من الاقتصاد كارثة، إذا نزعناه من أي شيء من الأمور الحياتية، فالإسلام ينتظم حياتنا كلها. فهل نحن ما زلنا أمة وفاء؟ الأمة في طبيعتها أمة وفاء، لكن أفرادها هل نحن أمة وفاء؟ نحن نريد أن نربي أبناءنا على حب الدين، وأن نوضح لهم ما هي مفاهيم الدين الحقيقية. لا، الدين لا ينحصر داخل ركيعات نصليها ولا شهر نصوم في العام، الدين ينتظم الحياة كلها، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم خذ بيد أبنائنا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في هذه الأيام، اللهم اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم وفقهم للإجابات الصحيحة، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم اجعلهم فالحين ناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم اطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إذا التقطنا من الخطبة خيطا وسألنا سؤال، الشح بالمال وبالخير هل يناقض أو هل يتناقض مع إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ إيه علاقة البخل بمناكرة هذه الأساسات الخمسة؟ بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله ثم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشر حلوه ومر. هل الستة أو يعني في روايات يعني هل هؤلاء الستة أركان إذا سميت طبعا ليست أركانا وإنما هي قواعد من قواعد الإسلام، هل الشح يناقضها يناكرها؟ تعال للإيمان بالله، لو أنت مش أنت يعني أيها الشحيح البخيل تؤمن بالله عز وجل، ألا تعلم أن الله هو الغني هو مالك الملك والملكوت، هو سبحان الله العظيم خالق الخير كله، فإذا صرت شحيحا فأنت تبخل رب العباد عز وجل، يعني تظن حتى في الذنوب من أكبر الكبائر أن تظن أن ذنبك لا يغفر، لكن عفو الله أكبر. فإذا أيقنت أن ذنبك لن يغفر فأنت ما آمنت بالله عز وجل. ليه؟ فلو إني لغفار يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. راح الرجل من بني إسرائيل لحبر من الأحبار قال له أنا ما من شيء أمر الله به إلا وعصيته، وما من شيء نهى رب العباد عنه إلا وارتكبته، هل لي من توبة؟ الحبر سأله شوية أسئلة، يعني ارتكبت كبائر كذا وكذا وكذا؟ نعم. ولم تفعل الأوامر كذا؟ نعم. فما وجد له بابا، قال له خذ عرجونا قديما، عارف العرجون المقطوع من النخلة من سنوات يستخدمه إخواننا في بعض البلاد إيه لكنس الشوارع، وأكثر من الاستغفار وإعادة الحقوق لأصحابها وذكر الله والتوبة، فإن اخضر العود فهذا دليل على أن الله تاب عليك. يعني عايز بالعامية يوصل له معلومة إيه؟ يعني امسك الطريق وتوكل على الله ما ما ما ما ما يعني سبحان الله يغلق عليه الباب. الرجل اخذ الكلام بالصدق، يرجع الحقوق ويستغفر ويصوم ويتصدق ويفعل الخير. بعد شهرين استيقظ في الصباح فرأى العود كله اخضر. الله، نروح نشكر مين؟ العلامة اللي دلنا على الخير. جاي ما الذي أتى بك؟ قال جئت أحمد أشكرك يعني على ما دللتني فيه على الخير، تعال أقبل جبينك وأقبل هذا الفم الذي دلني وأقبل هذه اليد التي يعني ربتت على كتفي. سبحان الله، ما الذي حدث؟ قالوا لقد اخضر العود. قال له تعالى انت ليقبل انا لتعلمني كيف تبت. يا عم تعالى علمني وانت حصل ايه، ايه الطريق اللي انت سلكته؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه اذا من هو افقه منه، ورب سامع اوعى من مبلغ. رب سامع اوعى من يعني الانسان اللي يستمع ياخذ الكلام بالصدق ويروح ينفذه، وما شاء الله لا قوه الا بالله. فأنت والعياذ بالله إذا صرت شحيحا فما أمنت بالله، فالبخيل غير مؤمن. ليه؟ لأن البخيل يخشى إن أخرج المال لن يعود إليه مرة أخرى، يشك فيما عند الله، رزق الله عنده في شك، مع أن الرزق مكفول له إلى أن يموت. ولذلك بعض من الشباب محجب عن الزواج. ليه يا عم؟ لا دي مسؤولية. وبعد ما يتزوج للأسف الشديد يروح يقول لزوجته ايه انت تعملي الان، عايزين نؤسس البيت، لا داعي للحمل، ياخدوا موانع للحمل عشان ما يحملش، يقول 3-4 سنوات تتعطل عندها الهرمونات لا تحمل الى ان تطلق او تموت. ليه؟ لانه تدخل في ايه، في الشيء الطبيعي الذي وجد الناس من اجله. انجب ولد يقول لزوجته لا كفاية ولد كفى، مشاكلهم كثيرة، مصاريفهم كثيرة، نجيب منين؟ ده انا راتبي كذا. بالله عليك في نقطتين هو مش واخد باله منهم. الزوجة القادمة اللي انت خايف تتزوج يا ولدي رزقها آت معها، مش رزقها عندك انت، لا رزقها جاي معاها. الله يرضى عليك ما تسمعش لأبيك كثيرا، لأن يقول لك أنا كنت ربنا مفتح عليك، أنا عندي 7 شركات يا مولاي وربنا مفتح علينا من جميع ما شاء الله، والأموال مش ملهاش عدد، وبعدين كرمنا كرم ما بعده كرم، وبعدين تزوجت، لا حول ولا قوة إلا إله إلا أنت سبحانه. فلا تسمع لأبيك هذه الترهات، الزوجة جاية برزقها، والولد ينزل من بطن أمه ومعه رزقه. اوعى تظن أنت لا ترزق يا أخوانا، خلوا بالكم العقيدة لازم تصحح، العقيدة تصحح. شوف لو رزقت بعشرة سبحان الله، لأنه العالم عنده مريد ناصح زيكم كده ما شاء الله عليكم، قال له أين كنت؟ قال له والله أنا لقيت شيخ في مسجد قاعد يتكلم كلام جميل. قال ماذا قال؟ علمني. قال الرجل لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. ده كلام جميل ولا غير جميل؟ أتاري الشيخ مش عاجبه الكلام، قال لا تذهب إليه مرة أخرى. ليه؟ قال إنه عالم سوء. ليه يا عم؟ قال لأنه يجري الذكر على لسانه كان يكفيه أن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما حتى ما يحملش هم الكلام، يعني ما فيش داعي يشرح، لا داعي للإيه؟ للشرح. بس العالم يعني بيسمع بأذن عالم، لكن هو الرجل بيقول لناس إيه يعني من العوام، فلازم يوضح لهم الإيه، يوضح لهم المسألة. سبحان الله العظيم. ولذلك رب العباد عز وجل لما تكلم عن الرعاة والفلاحين ولما عندهم الأنعام، قال ولكم فيها جمال ها حين إيه؟ حين تريحون ها وحين تسرحون. أيهما يحدث أولا؟ البهيمة عزكم الله تسرح أم تعود إلى البيت أولا؟ أيهما تسرح الأول؟ يبقى الترتيب إيه؟ ولكم فيها جمال إيه؟ حين تسرحون ها وحين تروحين ترجع. لا، هو الفلاح والرجل البدوي أهم حاجة عنده في ناقته وبقرته وجاموسته ونعجته أن يجد الضرع بتاعها إيه؟ مليء باللبن. طب هو يمتلئ باللبن متى؟ بالليل بعد ما تروح الأرض وتأكل فيمتلئ. يبقى الجمال فين؟ ها؟ عند الإراحة ولا عند الخروج؟ لا، فشو انظر إلى بلاغة القرآن ولكم فيها جمال. ما أولادنا ما يعرفوش يعني أولادنا فين؟ أولادنا ما فيش أولادنا، العيال فين؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. وأنت يا إما الأمهات يجيبوا الرضيع اللي يعني يخرب على بقية النساء الصلاة، يا إما ما تجيبوش. المهم يعني أولادنا لو قلت لهم الضرع واللبن هو ما يعرفش، اللبن هو أول دماغه إيه؟ انه يروح على المول ويشوف في الجمعيه العلبه اللي فيها اللبن الصناعي. لو سقيت انت من اللبن الحقيقي ينقل على المستشفى، لان بطنه ما تعودتش على الطبيعي، تعود على الهرمونات والسموم والمبيدات والبلاوي. وسبحان الله العلبة تفضل تتمدد. سبحان الله، ولد 150 كيلو عنده 6 سنوات، لا اله الا الله، هرمونات، اديله هرمونات لما، لا اله الا الله، فكارثه كبرى. سبحان الله العظيم. في سنة 1961 يعني من كم سنة؟ 50 سنة، أقول 50 سنة ماشي. فكان طلعوا في حكاية إيه؟ منع الحمل وموانع الحمل، وده خطر، إحنا نبقى كم مليون نطعم الناس منين؟ يا الله، هو نفس القضية اللي إحنا نتكلم عليها، من أين نطعمهم؟ نأكلهم منين؟ ده في واحد كان عدينا كام سنه وده منين اجيب لكم اكل؟ منين وانت بتجيب من بيت ابوك؟ لا اله الا الله يا اخي، ربنا هو اللي بيرزق العباد، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم فراجل عندنا فلاح في القريه، شارع عندنا في الارض، فبدا يوزعوا حبوب منع الحمل عزكم الله على الناس مجانا، يعني عشان ايه يعني، واسمها المعونه الامريكيه. خلي بالك المعونه الامريكيه الايه؟ بيخاف الناس، شوف المعونه حلوه ازاي، عشان ما تنجبش، احسن تكتر، بيطلع منكم 3 مهندسين و7 اطباء و7 باحثين، يلا خلي الامه تنتهي. المهم فبدات النساء ومجاهدات ما يعرفوش يعني متى تأخذ الحبة ومتى. فالراجل اشتغل عنده فقير يعمر يوما بيوم، عنده 7 بنات خلي بالك. فراح الولد وهو بيشتغل في الارض، ابويا زوجته هو ساب زوجته بتضع الصبح، قال له امي جابت 3 في بطن واحده، ده مع حبوب منع الحمل. امال ما خدتش حبوب منع الحمل يبقى ايه؟ ده مع الحبوب منع الحمل. سبحان الله. فبقى 7 اصبحوا في بقدره قدر ايه؟ 10. فالراجل كان بيشتغل بالفاس كده يقول لك عشان يعجب ابو عبد الناصر، عشان يعجب. سبحان الله، يعني ما كان ايام المأسوف عليه يا جماعه. فالراجل الفلاح خدها طبيعيه، ولقى طب مع الموانع وعمل كده سبحان الله. فاتركوا الناس يرزقهم رب الناس، ولا داعي للكلام، لان هذا يخلخل الايمان داخل القلوب. الكارثه مش في الفلاح المسكين هذا، الكارثه في بعضكم متعلمين ومدرسين يقول لك لا انا كيف اربي 5، انا كفايه علي 2. لما الاسر المحترمه المتعلمه اللي هي عايزه تربي عندها ولدين، اما نترك الاسر الاخرى تنتج لنا 10 لصوص؟ مش ممكن يا اخوان. يعني نحن نريد تناكحوا تناسلوا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. الولد الوحيد يعني عامل زي الزوجه الوحيده، المرض مرض البيت كله، تاخر في الدراسه البيت كله. لكن يعني ولد يطلع مثلا ذكي زي عمه الكبير، والتاني يطلع غبي زي خاله الصغير. سبحان الله، البنت تطلع متمرده زي عمتها، البنت تطلع خيبانه زي جدتها. يعني تمشي الامور، يعني انت تاخد كله عمر بن الخطاب وعثمان واسماء، يعني خد شويه كده وشويه كده واخد بالك. فلما تكثر ربنا سبحانه وتعالى والله هو الرزاق. طيب ده من ناحيه الايمان بالله. طب ملائكته، الشحيح غير مؤمن بالملائكه. ليه؟ لان بتصيبه دعوه الملائكه عندما يصبح كل صباح هناك ملكان تحت العرش يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. فالملائكه بتدعو عليه. هو انت عارف البخيل ده محبوب عند الناس؟ ولذلك انا اؤكد مئات المرات اول ما تسمع من ان الزوج المتقدم لبنتك هو ناس مش هيقولوا لك هو بخيل. المسلمين يحبوا اللعب بالالفاظ، يقول هو مش بخيل يا مولانا، هو حريص شويه. حريص شويه دي يعني بخيل. شو اول ما تقول حريص دي الله يرضى عليه، مفيش داعي. لان البخل ده اكتشفنا انه وحده واحده، البخل مش يعني البخيل بالمال، بخيل بالكلمة الطيبة، وبخيل يعني شوف بصغير الأمر وكبير. ليه؟ لأنه البخل ده أصبح في دمه. فهو ليه يبخل بالابتسامة على زوجته؟ لأنه لو قعد معاه كده فهو دايما مقطب جبينه، إيده على جيبه، ماسك الحسابات على طول سبحان الله. فأول ما يبتسم أمام زوجته هي تفرح، لأن هي من 18 سنة ما رأت أسنانه، فأول مرة تشوف إيه؟ أسنان، فتطمع. قول الله احنا محتاجين لا اله الا انت. كان في الخمسينات والستينات اخواننا الاسلاميين كان لهم شعار قول الله اكبر ولله الحمد، يقبضوا عليه على طول اللي يقول الشعار ده المهم. فرجل سباك مسكين عندنا في منطقة شعبية رجع البيت تعبان، وبعدين زوجته تقول له عايزين ايجار الشقة وعايزين ملابس للاولاد وعايزين نشتري دفاتر ومش عارفين الاولاد وعايزين. الراجل ليس معه شيء، قال لها شوفي انت مخيره بين احد امرين، يا اما القي نفسي من الطبق السابع غالبا، يا اما انزل الشارع واقول الله اكبر ولله الحمد. هياخذوني يحطوني في السجن واستريح من الشكل ده سبحان الله. فانظر الى يعني الى لا حول ولا قوه الا بالله. فالمسلم يعني لا حول ان الله وان اليه راجعون. المسلم الصادق سبحان الله العظيم هو المسلم الذي يكون كريما، ليس معناه ده كريم مع نفسه، كريم مع نفسه. فالبخيل والشحيح مناكر للملائكه لان ابتدعوا عليه، اللهم اعطي ممسكا تلف، فالتلف داخل عليه. طيب وملائكة وكتبه، القرآن وهو يجمع الكتب كلها سبحان الله، في وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحان الله. كله لا إله إلا الله. نمل سيدنا سليمان يقول لي يا نملة انت تقولي تاكلي حبتين قمح وانت تاكلي حبة واحدة؟ ما انت حبستني. فلما كنت غير محبوسة كان رزقي على الله اكل الحبتين واعلم انه سوف يرزقني. اما لما انت صيرتني محصورا عندك قد تنسى، قد تنسى. فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. ده لما عرضت الذرية على ابينا ادم فيما صححه الحاكم الالباني، عرضت الذرية عليه فوجد ولدا من اولاده في وجهه وبيص يعني نور. قال من هذا؟ قالوا الملائكة هذا ولد من اولادك يسمى داود. المحبة دخلت في قلب ادم لحفيده داود، هذا سيدنا داود عليه السلام. فقال الملائكة قال وكم عمره؟ العمر 60 سنة. هل تستطيعون ان تعطوه 40 سنة من عمري انا؟ فالملائكة يعني اخذت الاذن من الله عز وجل، خلاص فنقص من ايه من عمر ابينا ادم كم سنة؟ 40 تضاف لمن؟ لداود. اللي حصل جاس ملك الموت دخل على ابونا ادم وكان معلم لادم متى يموت، فقال لملك الموت باقي لي 40 سنة، لسه فاضل 40 سنة. قال لقد اعطيتها لولدك داود. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي وقال فجحد ادم فجحد بنوه، ونسي ادم فنسي بنوه، وخطئ ادم فخطئ بنوه. سبحان جحد ادم، طب ما هو قاعد مطيع لانه كان من الاول عايز يخلد في الارض كما ضحك عليه ابليس كي يطيع رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى اذا هو غير مؤمن بالكتب، الله ملائكته كتبه رسله، الرسل كلهم وضحوا لنا ان الرزق ليس في يدي ولا في يدك ابدا، انما الرزق عند رب العباد سبحانه. لذلك انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل كان ينزل عليه في رمضان يعمل يحصل امرين، يدارسه القران والرسول يكون اجود من الريح المرسله. ليه؟ علاقه الكرم بقراءه القران، ان كانما يريد ان يشكر رب العباد على ان جعل جبريل يدارسه القران فببركه القران يصير كريما. يعني العلاقه علاقه شرطيه بالاثنين. ويقرا القران، عمر الله يرضى عليه اول ما حافظ البقره راح ذبح بقره شكرا لله، دخل عليه السرور سبحان الله العظيم. ففي علاقه ما بين الايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان ايضا بقضيه الكرم وعدم الشح وعدم ومن يوق شح نفسه. يبقى اذا انا لا اله الا الله اذا كنت كريما مؤمنا بالله، واذا كنت كريما فانا اؤمن بالملائكه وبالكتب وبالرسل وباليوم الاخر. ليه؟ لاننا لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، اخر شيء سبحان الله في لحظه معينه يريدها رب العباد تكون اخذت اخر درهم واخر جنيه واخر يعني سبحان الله فلس تاخذه في حسابك وتخرج الروح بعد ذلك سبحان الله. يبقى اذا ياتي بعد ذلك المال كله يتخلف في البيت وهم يغسلونه يحطونه في قطعة قماش ويمشي معنا الأهل. أنا عايزك تشوف منظر الأقارب، أنت هتشوف ما تخافش كلنا هنرى حتى لو لحدونا في القبر، ترى ولدك العزيز وينفض عليك ينفض التراب عن ثيابه ويضرب نعله في الأرض قويا حتى يترك تراب أبيه الذي تركه رباه وتعب معه. طب بالله عليك لو أن يعني جازة ان واحد عنده 4 اولاد مثلا وليه لحظات الموت كده، يا اولاد انتوا برا ربيه، يا ابونا الله يرضى عليك ربنا يعطيك في عمده، احنا نتمنى ربنا ياخذ من اعمارنا ويعطيك. طب مين يا اولادي اللي يبات معايا اول 3 ليالي في القبر؟ ها هل يرضى ولد؟ هل يرضى؟ والله لا يرضى، لا يرضى، ده مرعب. طب انت انا عايزك يعني سبحان الله بعد ما توحد الله قول لا اله الا الله سبحان الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا يا مؤمنين لو رحنا المقابر بعد المغرب اي انسان حتى لا يكون لا يخاف يشعر برهبة. هل المتوفى الذي يشعر بي وانا ازوره الا يشعر انه في ظلمة او في نور؟ لا يضيء لنا ولا يظلم علينا الا العمل الصالح او قلة العمل الصالح. هي كده. والاول ما يلحدونه في القبر ويتركونه ان يدخل عليه رجل وضيء الوجه يقول المتوفى له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه، سوف ياتيك ملكان ارأف من ابيك وامك يسالانك كذا وكذا، فقل مجيبا كذا وكذا، ثم يوسع له في قبره فيقول العبد يا رب عجل بالساعه عجل بالساعه. الله، مبشراته المواظب على الصلاه، اول من نتركه في القبر وبعدين الملكين يدخلون الحساب توشك كأن الشمس أوشكت على الغروب، فيقول اتركاني حتى أصلي صلاة العصر. يبقى ذهنه والذاكرة بتاعته مليئة بالإيه؟ بالصلة بالله. قال يا عبد الله أنت في مكان لا صلاة فيه، خلاص دخلت في عالم البرزخ، توقف. فسبحان الله، أنا عايز بس يعني أوضح لك نقطة أنت مش واخد بالك منها. المتوفى ليس ميتا، ده ميت بالنسبة لي، ولذلك أنا أغضب من الإخوة اللي يقولوا إيه وصلنا إلى مثواه الأخير. لا، إلى مثواه الجديد. في فرق بين الأخير واللي رايح مكان جديد، إذا أنت تقول تعزل وتترك بيت وتروح بيت آخر، فهو ترك بيت الدنيا وراح إلى بيت البرزخ، ليس البيت الأخير ولا المثوى الأخير، راح ذهب إلى مثوى جديد. في إيه المثوى الجديد؟ أولا يرى ويسمع ويشعر، ولكنه لا يعمل ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك، بس يعني حياة من نوع آخر، حياة من نوع آخر، فيها نعيم أو فيها عذاب. والله يا مؤمنين، زمان في الأرياف وفي القرى أعزكم الله، لما يكون جاموسة تحرن يعني أو تأبى أن يحلبها صاحبها أو ربة البيت، تأبى الحل أو بقرة أو شيء، الفلاح يعمل فيها إيه؟ ياخدها تاني يوم ويمررها بين المقابر أو جنب المقابر، ترجع تحلب فورا من الخوف. أو الكلام ده جبناه منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي جنب البقيع بالبغلة، قفزت البغلة قفزة كادت أن ترضي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فالصحابة خافوا قالوا قد حرنت البغلة وساء خلقها يا رسول الله. قال ما ساء خلقها؟ أنا يا الله، طب إيه اللي حصل هذا؟ قال ولما لا تقفز وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. يا الله، تسمع العذاب، عذاب القبور لا يشعر به الثقلان، الثقلين بس المكلفين لهم، من الإنس والإيه والجن، أما بقية المخلوقات تشعر بعذاب القبر. سبحان الله. لكن عزكم الله الرجل كان الشيخ يدرس احنا اطفال، يقول عزكم في حمار مكار، ايه الحمار المكار؟ يحط عزك الله حنكه في الارض راسه ويلف 360 درجة لا يتقدم خطوة، مش عايز يتحرك. صاحبه امكر منه ياخده على المقابر، يبقى حصان سباق من الخوف، من الخوف، لا اله الا الله. فكل ولذلك ليه الحيوانات في حديقة الحيوان بتوع الزلازل بيكتشفوا اول ما تحصل لهم حركة هستيرية، بتوع الزلازل يعرفوا انه ايه ريختر هيشتغلوا، خلاص ريختر، هم يشتغلوا قبل ريختر، مقياس ريختر لا يعمل الا عندما يحدث الزلزال، لكن الحيوانات تشعر والاسماك في البحر، فبالتالي تشعر. ليه الديك يؤذن عند الفجر ونحن نكبر إذا سمعناه، وليه عندما ينهق الحمار والعياذ بالله أعزك الله نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الديك يرى ما فوق الأشعة البنفسجية فيرى الملائكة، والحمار أعزك الله بطبيعته اللي درس طب بيطري يعرف أنه بيرى دون الأشعة البنفسجية، فيرى الشيطان وهي مخلوقة من نار يراها فينهق خوفا. سبحان الله، والحمد لله الان لا الحمير بتنهق ولا الديوك بتاذن، لان احنا اولادنا حولوا النهار ليل والليل نهار، ولا الحمار عارف امتى النهار ولا امتى، حتى هو يعني لا اله الا الله نسال، حتى دخلنا على الحيوانات خربنا دماغها اذا كان فيها دماغ، حاجه تخلي الواحد سبحان الله. ولك هو ماله الشيخ منفعل علينا اليوم، ما تصل كملوا كمان خمس دقائق ولا توكلوا على الله؟ يعني اتروح فين يعني؟ انا راح معك خمس دقائق زياده، المهم يعني انت عارف سبحان الله، انت بتفكر الان، المهم يعني هتجد الزوجه ان شاء الله مبتسمه ومرحبة بك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله ادعو الله ما ذلك على الله بعزيز سبحان الله. فأنا مش عايزك تكون بخيل لا في عبادة ولا في معاملة ولا في كلمة طيبة ولا في مال ولا في فعل خير. ليه؟ لأن هذا هو الذي سوف يبقى لك يوم القيامة. أما هذه الدنيا سوف تزول وترحل ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا يعني قلوبنا تدمى لما يحدث لأبنائنا في سوريا وعلى أرض سوريا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكف هذا البطش عنهم وأن يريحهم من هؤلاء القتلة وأن يؤمن بيوتهم وأعراضهم وأموالهم ودماءهم وأن يبدلهم خيرا إن ربي على ما شاء قدير. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين وأعد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أعصم العراقيين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن لهم بلادهم يا أرحم الراحمين واطرد عنها كل معتد ومنافق وفاسق وشياطين الإنس والجن. اللهم أمن أبناءنا وإخواننا في اليمن. اللهم أمن دماءهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في مصر وأمن إخواننا في ليبيا وفي السودان وفي تونس وفي المغرب وفي لبنان وفي كل مكان تعبد فيها يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. لا تنسونا من صالح الدعاء. الإخوة واخدين على خاطرهم يقول مواعيد البرامج الفضائية على الموقع. والله أخوة المهندس ماهر لا يتكاسل عن هذا. يوم الاربعاء 7:30 على دبي. يوم الخميس ان شاء الله الفضائية المصرية السادسة والنصف والشارقة 9:30. هذه الثلاث برامج الاسبوعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.